إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، صلى إلى الحديث المتروك، بقي بس المتلف والمفترق إن شاء الله سنبينه. الحديث المتروك، طبعا هو المتروك له أحوال، الترك له أسباب كما سنبين. المتروك اسم مفعول من الترك، اسم مفعول من الترك، حتى أن البيضة يسمونها العرب التريك، أي المتروكة التي لا فائدة فيها. صلاحا هو الذي في إسناده راو متهم بالكذب، سواء أجمع على ضعفه أم لم يجمعه. والصحيح نقول أن الحديث المتروك، إما أن نقول حديث ضعيف جدا أو روي ضعيف جدا كثر خطأه فترك، أو يكون قد اتهم بالكذب. سنبين العلامات التي تثبت الحديث المتروك. علامات الحديث المتروك، أولها أن يكون فيه راو متهم، كما في التعريف أن يكون فيه راو متهم. وراو متهم يعني إيش؟ يعني ما في قطع بأنه كذاب، لا، ما في قطع، ليس قطعيا أنه كذاب، لكن هو اتهم بالكذب. لوحظ علي أنه يكذب في حديث الناس، لوحظ علي أنه يكذب في حديث الناس، ولم نرى عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالراوي المتهم هو الذي يعني لوحظ عليه أنه يكذب في حديث الناس، فلذلك تجنبه العلماء. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن يأتي بحديث يخالف فيه القواعد الكلية، القواعد الشرعية، كالنصوص القطعية في القرآن أو النصوص القطعية في السنة. فإذا أتى بحديث أو رواية تخالف هذه القواعد الكلية، هذه فيها دلالة على أن هذا الحديث متروك، أن هذا الحديث متروك يخالف القواعد الكلية. أيضا من علاماته أن يكون الراوي الذي يروي هذا الحديث هو راوي يعني كثر خطأه، كلما سبروا الأحاديث وجدوا هذه الأحاديث خالفت الثقات، كلما ينظروا في حديثه ويقارنوه بالأحاديث الصحيحة التي جاءت عن الثقات يخالفه. فلما كثر خلافه للعلماء الثقات الأثبات قلنا حديثه متروك، قلنا حديثه متروك. من أمثلة الأحاديث المتروكة التي فيها الراوي المتهم حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر بن أبي الطفيل، عمرو بن شمر عن جابر بن أبي الطفيل عن علي أو عن عمار، وقال عن علي وعن عمار، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء، صلاة الفجر يعني، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. هذا الحديث فيه راوي متهم ألا وهو عمرو بن شمر. عمرو بن شمر قال فيه العلماء متروك الحديث، عمرو بن شمر قال فيه العلماء هو متروك الحديث. هذا الصنف قبل الأخير. الصنف الأخير هو الحديث الموضوع، حديث الموضوع. الحديث الموضوع أو المختلق هو الحديث الذي فيه راو كذاب، الحديث الذي فيه راو كذاب، وهذا يثبت بالجهابذة الذين يجربون على الراوي الكذب أو يجربونه ويمحصون النظر فيه فيعرفون كذبه من صدقه بالصبر والتقسيم أو بالإقرار، أن يقول الراوي أنه قد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، يعني كذب في بعض الأحاديث. أما الأحاديث التي تختلط على الناس لا يغربلها إلا الجهابذة، كما قال العلامة الربيع بن خثيم التابعي الفحل، قال إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف به، وإن له ظلمة كظلمة الليل تنكر. يبقى يعرف الحديث له ضوء كضوء النهار، وأيضا الحديث المنسوب عن سلم كذبا واختلاقا له ظلمة كظلمة الليل تنكر. من الأساليب التي يعرف بها العلماء أو الوسائل التي يعرف بها العلماء الحديث الموضوع قد تكلمنا فيها بتوسعة لا بإيجاز في كتاب مقاييس نقد السنة. ممكن أحد يتذكر لنا سببا واحدا أو وسيلة واحدة أو علامة واحدة من معرفة الحديث المكذوب على نفسنا من الحديث الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ أحمد، هل يكون مخالفا للقواعد الكلية أو الدلالات القطعية؟ نعم، بس هذه قلناها. نعم أحسنت، أجبت. أبا معاذ، نكرت المتن. كيف نكرت المتن؟ هنعرف منين نكرت المتن؟ له ظلمة كظلمة الليل تنكر. يعني إيش؟ ناس قالوها بكلمة معينة، ابن القيم بينها جدا. ها أحسنت، ركاكة اللفظ. أحسنت، ركاكة اللفظ تدل على الوضع، لأن السلام أوتي جوامع الكلم. الثاني ركاكة المعنى. إيش معنى ركاكة المعنى؟ طيب ركاكة المعنى تدل على وضع الحديث. يعني إيش ركاكة المعنى؟ وإيش الفرق بينهم ركاكة اللفظ؟ ها ليه؟ أيوة، يعني إيش؟ لا، ركاكة المعنى معناه أنه يجمع بين نقيدين، هذه ركاكة معنى. يبقى مثلا الحديث يأتي يومئ بالحل والحرمة في أمر معين، هذا لا يمكن، لأن السلام لا يمكن أن يجمع بين النقدين، فضلا عن عاقل، لا يمكن لعاقل أن يجمع بين النقدين، فضلا عن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء. أيضا علامات والوسائل الثالثة أن يجمع بين الاثنين، يأتي بركاكة اللفظ مع ركاكة المعنى. أيضا أن يكون مناقضا للكتاب أو للدلالة القطعية كما قال الأخ الكريم من الكتاب ومن السنة. والوضع كما قلت كان كثيرا في هذه الأمة، لكن يعيش لها الجهابذة كما قال ابن المبارك وغير ابن المبارك، ولها أسباب كثيرة سنبين أسباب الوضع، لكن نضرب مثلا أو نضرب مثالين على الأحاديث الموضوعة ثم نذكر دواعي وضع الأحاديث. من هذه الأمثلة ما وضعه بعض الأحناف تعصبا للإمام أبي حنيفة، يعني ركبوا متنا على سند وقالوا في الحديث روي عن السلف يعني سراج أمتي أبو حنيفة، سراج أمتي أبو حنيفة. طبعا هذا رفع لمن؟ الأحناف يرفعون إمامهم من؟ هو مرفوع العلماء والفقهاء عيال على أبي حنيفة، فرفع على أبي حنيفة وما سكتوش، يريدون أن يكون أبو حنيفة كالشمس الساطعة، ولا شيء يشوش ولا تكون شمس بجانب ولا نجم حتى بجانب. فمن النجم في الفقه، في سماء الفقه والحديث؟ الشافعي. فأتوا بحديث موضوع على أبي حنيفة ثم أحاديث موضوع على من؟ على الشافعي. ليتهم مدحوه، قالوا روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في هذه الأمة رجل أشر على هذه الأمة من إبليس يدعى محمد بن إدريس. لا حرج، هذه مصيبة أم المصائب والله. يعني هل هذا التعصب يفعل ذلك؟ طبعا من رفع راية التعصب في زمننا هذا وكان متقنا في الحديث، لكن التعصب هو الذي حدا به إلى أن يفعل ذلك، إلى تضعيف أبي هريرة ثم الطعن في بعض الصحابة. من؟ كوثري. هو رفع راية هذه الراية، فالإخوة تحذر من هذا وتعتني بالنظر، إذا نظرت في كتبه تعتني وتنظر إلى المطبات الهوائية التي يغفل عنها كثير من الذين يقرؤون هذه الكتب. أيضا من الأحاديث والأكاذيب التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم بعض المتعصبة لعلي بن أبي طالب، قالوا بحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علي خير البشر، فمن شك في ذلك فقد كفر. مصيبة كبرى هذه، يعني من قال أبو بكر خير من علي ماذا يحدث؟ خرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يقولون علي خير البشر. طب قلنا به سلمنا لذلك، لأن علي هو من خير البشر. نعم، هو رابع أربعة، بل اختلف بعض أهل السنة والجماعة هل هو ثالث ثلاثة ولا رابع أربعة، هل هو أفضل أم عثمان؟ في خلاف عند بعض أهل السنة. أبو حنيفة والثوري ومن المتأخرين الشوكاني يرى أن عليا أفضل من عثمان. هذه المسألة صراحة مرجوحة جدا وضعيفة جدا، لأن الأنصار والمهاجرين قد اجتمعت كلمتهم على أفضلية عثمان على علي، لكن علي نفسه لم يفضل عثمان على نفسه، لأنه خطب في الكوفة وقال من فضلني على أبي بكر أو عمر جنته حج المفتري. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم، وسكت ولم يفضل عثمان عليه رضي الله عنه وأرضاه. المسألة أن المنازل عند الله جل في علاه، وهؤلاء هم خير الناس بحق، لكن أن يقال علي خير البشر فمن شك في ذلك فقد كفر، هذه مسألة يعني ينظر فيها لأن الذي وضع هذا الحديث كذاب خبيث. أيضا من أمثلة الحديث الموضوعة عن السلام، يعني هي تكون موضوعة إذا رفعت، وممكن تكون مقطوعة صحيحة أو مرفوعة صحيحة. مقطوعة يعني إيه؟ يعني قطعت من الطرف مش من الوسط. يعني إيش مقطوعة؟ يعني وقفت عنده التابعين. ويعني ايش موقوفة؟ يعني وقفت عندها. مثال ذلك مشهور جدا، كل الناس هلك، هذا حديث موضوع، موضوع اذا رفع عن السلف لكنه صحيح موقوف على علي، كل الناس هلك الا العالمين، والعالمون هلك الا العاملين، والعاملون هلك الا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. هذا مرفوع موضوع لكنه صحيح موقوف على علي رضي الله عنه وارضاه. من امثله ذلك ايضا حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الايمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الحديث من غير ما تبحث في اسناده ماذا تقول فيه، موضوع، ليش موضوع؟ ده مصادم للأدلة القطعية من الكتاب ومن السنة. البخاري لما سمع هذا الحديث قال قائل هذا الحديث لابد أن يضرب ويحبس. الحمد لله هو ما قالش يقتل. الإمام أبو محمد الجويني يرى أن الكذاب على رسول الله كافر، الذي يكذب على رسول الله يكفر بذلك. طبعا نحن لا نوافقه في هذا الأمر، هذه تشدد، لكن صراحة الأمر خطير، الأمر ليس بالهين، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأمثلة ما رواه البيهقي مرفوعا عن الحسن مرسلا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا موضوع، لكن الصحيح أنه من كلام مالك بن دينار، الصحيح أنه من كلام مالك بن دينار ليس من كلام الإنسان. أسباب ودواعي الوضع، أولها الجهل، الجهل بالشرع. بعض الجهلة يقولون نفعل ذلك لله، نحن نكذب لله ولرسوله، لا على الله ولا على رسول. أو يحتاج النبي أو يحتاج الشرع أن تكذبوا له؟ يقولون نراغب الناس في فضائل القرآن، كما قال هذا مين الكذب في فضائل سور القرآن، الجامع عمرو جامع، من طه ابن مريم، ابن حبان يقول جمع كل شيء إلا الصدق، كل شيء جمع والذكاء والحفظ إلا الصدق، كذاب خبيث. هذا رجل وضع الفضائل السور يقول وجدت الناس قد ذهبوا إلى السنة وتركوا القرآن، كأنه يكذب للقرآن. ما عرف هذا الغر المفتون المأفون أنه يقع في الوعيد الشديد، قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أيضا من الأسباب والدواعي لوضع الأحاديث الانتصار للمذهب كما بينا في حديث ثواب أمتي أبو حنيفة. من ذلك أيضا الطعن في الإسلام، يعني يدخل مستشرقون يريدون أن يضيعوا هذا الدين، يهدموا هذا الدين. تبدأ بقى الأحاديث التي تأتي في قلب الموازين في هذا الدين بوضع الوضعين. من ذلك يعني انتشار البهائية في مصر، منهم الكذابون الذين يضعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروجون لهذه البدعة الشنعاء. من هذا الحديث الذي روي عن حميد عن أنس مرفوعا، أنا قاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، أنا قاتم النبيين لا نبي بعدي إلا، هو حق أنا قاتم النبيين لا نبي بعدي. وسط هذا في أحاديث كثيرة جدا تدل على ذلك، يعني الذين يروجون لهذه البدعة أو هذه الكفريات يقولون لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فيرجع محمد بهاء الدين هذا يقول قد شاء الله أن يوحى إلي وأنا نبي هذه الأمة، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا من وضع الوضاعين الكذابين الأفكين الآثمين الذين يطعنون في هذا الدين. من ذلك أيضا الورق أو السلطة أو الوجاهة أو التزلف لإيش؟ للرؤساء، كما دخل غياث بن إبراهيم، وهذه يعني مشهورة جدا. انظروا كيف الإنسان ممكن يضيع في لحظة، نعوذ بالله من الخزام، اللهم ثبت قلوبنا يا رب العالمين. الكراسي لامعة وملمعة وتلمع صاحبه، ممكن إنسان يفتي فتوى إذا جلس على الكرسي، أنا أو أنت أو غير الناس نحن ضعفاء، والله لا معصوم إلا من عصم الله جل في علاه، ولا أحد يثبت على الحق وعلى الدين إلا من ثبته الله جل في علاه، اللهم ثبت قلوبنا يا رب العالمين. فتتغير فتوته من أجل الكرسي، ممكن نعم، علماء السلطة علماء الملة. فدخل غياث ابن إبراهيم فنظر فوجد المهدي يلعب بالحمام، فنظر إليه فقال حدثني فلان عن فلان عن جدك. ده كمان وصلها لمين؟ الجد. مين الجد؟ لا جده مش النبي، جده من؟ العباس أو ابن عباس، يقصد بها حبر الأمة ابن عباس. ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبقة، يعني إيش لا سبقة؟ يعني لا جائزة لا مكافأة، لا سبقة إلا بخف أو حافر أو نصر. هذا الحديث الصحيح، هو زاد لما رأى بيلعب الحمام أو إيه؟ أو جناح، فنظر إليه المهدي فأعطاه أو أمر له بسرة من مال، فلما تولى قال والله لا أرى قفاك إلا قفا كذاب. أشوف ربنا خلاه يخسر الاثنين، يعني علم أنه كذاب، نعوذ بالله من الخزام. من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله من الخزام. قال والله ما أرى قفاك إلا قفا كذاب، وكان منصفا رحمة الله عليه رضي الله عنه. قال أنا الذي حملت على ذلك. فأمر بالحمام فذبح ومنع ذلك حتى لا يعني يفتح الباب للكذابين الذين يريدون التزلف للسلطان بمثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة كما بينا. من ذلك التكسب، تجار، وهذا فيهم كثير. التجار هم أشد الناس وأعظم الناس كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا فوارس الميدان في الوضع والاختلاق. فترى رجل بضاعته غير رائجة فيريد ان الناس تشتري منه، راجل حلواني، تعرفون الحلواني؟ فالحلواني الهريسة مش بتتباع، فيأتي يقول والله لو علمنهم كيف يشترون مني، فيقف وسط الميدان فيقول حدثني فلان من المشاهير، حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الهريسة تشد الظهر. فالناس كلها تذهب تعمل ايش؟ تشتري الهريسة. ويا سلام على الخضري، خضري طبعا اذا رأى الناس تبتعد عن الخضرة يقول لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. فالكل ياخذ النبته من ايش؟ من الخضري. حدث يعني كثير منهم يضع هذه الاحاديث من اجل ان ياكل بها، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدوده. السبب الاخير داعي الشهره يريد ان يغرب على الناس، فياتي بالاحاديث والاسانيد التي يركبها، يسرق الاحاديث، يضع متون على اسانيد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتهر بين الناس أنه من المحدثين. آخر الفروع التي نتكلم عنها في هذا الباب، باب الأحاديث المكذوبة، إذا تاب الراوي الذي عرف عنه الكذب، إذا تاب الراوي الذي عرف عنه الكذب هل تقبل توبته وروايته أم لا؟ أما النص الفاصل في هذه المسألة ما قاله أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وارضاه، قال أما توبته فعند ربه تقبل، أما توبته فنقبلها، وأما روايته فلا نقبلها بحال. حيطة للحديث، حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرارح عند جماهير المحدثين، وإن خالف بعضهم وقال إن تاب واشتهرت توبته وظهرت فإنا نقبل روايته. والصحيح الرارح في ذلك أنه حتى وإن تاب لا تقبل روايته، لأن الأصل في رواية الحديث الحيطة، الأصل في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة. من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.